الليل الأسود يسوده الدم والبلاد على النار وأنا القضاء نهاية الشياطين في السماء سيفي أحصد رؤوس ظلام لن يبقي لهم أثرا أو بقاء ثموك حامي البشر وعد إلى انتقام دون انتهاء في عالم تملأه الشياطين والدماء في كل مكان لا تملك هاشير الماء لا يغلب لخوف الأخزان الشياطين قتلت أختي وصديقي ماذا بين الدخان لكنني لم أسقط لن أرحم من يقف في وجهي مهما كان أرفع سيفي عليا أمضي نحو الانتقام بلا رجوع أمواج الماء تسبقني تنهير كالطفال في الخولة أتعامل بالعواطف فالدماء تروي الأرض بلا حدود أنا الهاشير الذي يسير وسيفي يصنع العدالة بالورود في ليل الأسود يسوده الدمع البلاد على النار وأنا القضاء نهاية الشياطين في السماء سيفي أحصد رؤوس ظلام لن يبقي لهم أثرا أو بقاء ثموك حامي البشر في رحلتي صادفت تنجير يحمي أخته الشيطان رأيت فيه جزءا من نفسي في عينيه شجاعة خالفت قواني لأني أعرف معنى الفقد والدموع أرسلته إلى المعلم كي يصبح قاتل لا يعرف الرجوع في معركتي لا أنسى من رحل الثابت وأختي الغالية ذكراءه تحيا معي تصير الحياة قاتمة خالية سأظل أقاتل لا أبحث عن المجد أو الأضواء فقط نهاية مزال نهاية الشر والبلاء في ليل الأسود يسوده الدمع والبلاء شياطين في السماء سيفي أحصد رؤوس ظلام لن يبقي لهم أثرا أو بقاء ثموك حامي البشر وعد الانتقام دون انتهاء هذا قدري أن أقاتل بلا خوف أو فرار هاشير الماء وكل انتقام دون انتهاء لا أبحث عن الرحمة ولا أطلب الصفحة والغفران سأظل للمقاتل وسيفي سيمضي حتى يحقق الأمان